القاعدة 68 ذكر الأوصاف المتقابلة يغني عن التصريح بالمفاضلة إذا كان الفرق معلوما. وهذه القاعدة في القرآن كثير يذكرها في المقامات المهمة كالمقابلة بين الإيمان والكفر والتوحيد والشرك وبين إلهية الحق وإلهية من سواه، فيذكر تباين الأوصاف التي يعرف العقلاء بالبداهة التفاوت بينها ويدع التصريح بالمفاضلة إلى العقلاء. قال تعالى: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أين جواب هذا السؤال؟ أينه في القرآن؟ ليس هناك جواب، لأن الجواب واضح يدركه كل ذي عقل نير وبصيرة نافذة وفطرة سليمة. الله الواحد القهار، وهذا معنى القاعدة، أن المتقابلات يغني عن التصريح في المفاضلة بينها إذا كان الفرق ظاهرا واضحا لا عناء في إدراكه. نعم. وقال تعالى: الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض والآيات التي بعدها. وقال تعالى: ضرب الله، التي بعدها كلها فيها استفهامات، أإله مع الله، يعني صنع هذا، والجواب لا، لا إله إلا الله، لا خالق غيره سبحانه وتعالى ولا مدبر سواه. نعم. وقال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. وقال: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا. معنى هذه فيها تصريح، لأن الاستفهام هنا بمعنى النفي، أي لا يستويان مثلا، لكن أيهما أفضل؟ لا إشكال أنه البصير السميع. نعم. وقال تعالى: أأنتم أعلم أم الله قل الله أذن لكم أم على الله تفترون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال مثلها: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهذا الموضع ترك القسم الآخر كما ترك التصريح بالمفاضلة لعلمه من المقام. فقوله أمن الآخر الذي يقابل هذا، وهو أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، إيش أمن ليس كذلك؟ أيهما أفضل؟ لا إشكال أن من ذكرت صفاته وأثني عليه بالاقتصار على ذكرها هو الأفضل المقدم. نعم. فقوله أمن هو قانت آناء الليل إلى آخرها يعني كمن ليس كذلك، والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهو من بلاغة القرآن وأسلوبه العجيب، كقوله: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. ولما ذكر أوصاف الرسول الداعي وما يدعو إليه وأعظم الناس معارضة له قال: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وذلك أنه إذا ميزت الأشياء تمييزا تاما وعرفت مراتبها في الخير والشر والكمال والنقص صار التصريح بعد ذلك بالتفضيل لا معنى له، والله أعلم. نعم. هذه واضحة، قاعدة واضحة. نعم.